إن الغلام الذي أعطاك خاتمه في سطح أزهر قد أبلاه ذكراك، ما زال بعدك مذ فارقته دنفا يمسي ويصبح صبا ليس ينساك. أمسى لأهلك جارا مذ علمت به، لو تطلبين إليه النفس أعطاك. هل تعرفين العلامات التي وصفت؟ إياك أعني بما عرضت إياك.